كفقه كيف؟ التدخل في كل بر مفاجئ. كحديث لا يصح، لكن كفقه فهو صحيح. يجوز الصراخ خلف كل بر مفاجئ. أعطيتك الجواب. كحديث لا يصح، أما كفقه حكم فقهي فهو صحيح. يجوز المرأة